لأن الناس في عهده وقبل عهده في المدينة لم يكونوا يفعلونه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فكان الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم التابعون رحمهم الله يأتون إلى مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا صلاتهم قعدوا يذكرون الله أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر لا للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للدعاء عند ذلك، لعلمهم أن الصلاة عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال وأكملها، لكن لا يفعلون ذلك لئلا يجعلوا قبره عيدا مكانيا أو عيدا زمانيا، لأنه نهاهم عن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، أي حيثما كنتم. ولهذا قال علي بن الحسين لذلك الرجل سهيل بن أبي سهل: ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، ولو كنت في أقصى الدنيا فسلمت على رسول الله وصليت عليه بلغه ذلك بأن الله جعل ملكا يبلغ النبي سلام أمته. وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره قبل أن تجعل عليه الجدر الثلاثة لم يكونوا رضي الله عنهم يدخلون عليه قبره لا للسلام عليه ولا للصلاة عليه ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم عند قبره صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن هذا لا يصح وأنه داخل فيما نهى عنه، وهم أكمل شأنا وأعظم حالا في حبه واتباعه عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة يا أيها الإخوة مسألة جليلة نرى فيها هذا التهاون وهذا التقاصر الذي أودع من أودع من يغلو في قبره عليه الصلاة والسلام فيتخذه عيدا فيقع فيما نهى عنه، وهذا يوقعه باستمراره وفعله وتوارثه عليه ومن بعده إلى الوقوع في وسيلة من وسائل الشرك، إلى أن سمع من يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدد ويسأله قضاء الولد وقضاء الحوائج ويسأله عليه الصلاة والسلام الأمور المدلهمة. لما؟ لأنه قصر في هذه الوسيلة فلم يسدها، وفي هذا الطريق فلم ينتهي عنه الذي يفضي إلى الغلو في قبره وفي حاله عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فكان حفظ من الله وصيانة لقبره، فجعل عليه جدارا لغرفة عائشة، ثم جدارا ثانيا للحجرات، ثم جدارا ثالثا لما وسع الوليد بن عبد الملك جعل عمر بن عبد العزيز أمير المدينة وقتها على الحجرات جميعا جدارا ثالثا. قال ابن القيم رحمه الله على قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من ذلك هذا الفقه العظيم في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حما التوحيد وسده طرق الشرك الموصلة إليه، حفظا على هذا الأصل العظيم في إفراد الله بالعبادة وحده دون ما شريك، وسدا لهذا المنهي الكبير أعظم منهي وهو الشرك بالله. فنسأل الله جل وعلا أن يحيينا وإياكم على توحيده، وأن يميتنا عليه، وأن يعيذنا ويبرئنا من الشرك كله، كبيره وصغيره، دقيقه وجليله، كثيره وقليله. نسأل الله أن ينجينا وإياكم منه ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية